إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في دراسة كتاب الإيمان من شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. وقد استقدم له رحمه الله بحديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد تعلمنا فيما تعلمنا أن لهذا الحديث منزلة عظيمة عند الأئمة الأعلام، وقد عدوه ثلث الدين، وقال بعضهم يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وكان العلماء رحمهم الله يستحبون افتتاح مصنفاتهم بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح نيته، وأن يطلب بطلبه مرضاة الله عز وجل. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويصب به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة عالم، فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، فيقول: فما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمت، وقرأت فيك القرآن، فيقول: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. فالنية شأنها خطير، فيجب على كل مسلم أن يبتغي بعمله وجه الله تبارك وتعالى، ويتعين ذلك في حق طالب العلم. فطالب العلم أولى من الناس كلهم بتجريد نيته وإخلاصها لله تبارك وتعالى، وإلا فالويل كل الويل لمن طلب العلم لغير الله. ثم قال: كتاب الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.

هو أول ناس تكلم في القدر، ومعنى تكلم في القدر أي نفى القدر، ونفي القدر يريدون به نفي علم الله السابق بما يكون، فقالوا لا قدر والأمر أنف، يعني لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها، لكن قبل وقوعها ما علمها وما كتبها، وهذا أصلا مخالف لصريح القرآن الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، فعلم ثم كتب سبحانه وتعالى. فخرج هذا المبتدع الضال معبد الجهني في البصرة بالعراق وقال هذا القول المشين. قال يحيى بن يعمر: فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة لأداء الفريضة، فقلنا لو ربنا يكرمنا واحد كده من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام نسألوه عن قول هذا الرجل. فلقينا عبد الله بن عمر، قال يحيى: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شماله. سعد ملك بن عمر كأنهما ظفرا بالمراد، دي واحد واخده عن يمينه واحد واخده عن شماله. قال يحيى: فعلمت أنه سيكل الكلام إلي، عرفت أن صاحبي اللي هو حميد بن عبد الرحمن يعني هيسكت ويسيبني أنا أتكلم أسأله، فعشان كده تكلم يحيى ولم يترك المجال لصاحبه حميد لأنه عرف أنه هو سيفوضه. فقال يحيى: أبا عبد الرحمن، منادى بحذف حرف الإيه؟ النداء، يا أبا عبد الرحمن، كنيت مين؟ كنيت عبد الله ابن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم، يتقفرونه أي يتبعون أثره ويطلبونه، والتقفر تتبع أثر الشيء، يتقفرون العلم يعني يطلبونه ويتبعون مجالسه وينشدونه. ويزعمون أن لا قدر وأنما الأمر أنف، يعني مستأنف لم يتقدم فيه قدر، يعني اللي حصل حصل لكن ربنا ما كتبوش قبل حصوله، يقال روضة أنف إذا لم ترعى، وأنف الشيء أوله. قالوا فقال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم براء بريء وأنهم مني براء. فتبرأ منهم عمر لأنهم مكذبون بالقدر. ثم قال: والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيء حتى يؤمن بالقدر خير وشر، لأن التكذيب بالقدر كفر، وأعمال الكافر لا تقبل، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم حدث ابن عمر عن أبيه عمر هذا الحديث الطويل المشهور في مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال إياه. قال عمر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، يعني احنا قاعدين دخل رجل غريب والغريب ده يبقى ايه؟ مسافر، والمسافر يبقى اشعث اغبر، لكن ده غريب وهدومه بيضة نظيفة وشعره اسود خالص معلوش اي غبرة. فاقبل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته تمس ركبته، يعني دنا واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وركبة هذا الإنسان تمس ركبة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه بالحديث المشهور: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال السائل: صدقت؟ صدقت يعني هو كان يعلم ذلك، صدقه. فقال: فتعجبنا من سؤال وتصديق، لأن الأصل في السائل أنه لا يعلم المسؤول عنه، لكن لما سأل وأجيب صدق النبي عليه الصلاة والسلام فتعجبنا، ما دمت أنت عارف بتسأل ليه. ثم قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خير وشر. قال: صدقت. ثم قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على أن يجتهد العامل في إتقان العمل الذي يعمله لله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، قالوا: العامل الذي يعمل بين يدي صاحب العمل ويراه وينظر إليه لا يكل ولا يمل ولا يفطر ولا يقصر في العمل، لأن صاحب العمل قدامه وهو يراه. فإذا دخل صاحب العمل بيته وجلس في الغرفة في البلكونة في الشباك والعامل قدامه، يبقى العامل مو شايف صاحب العمل، بس هو معتقد ان صاحب العمل ايه يراه، برضه مش هيقصر في الايه في العمل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن انه اذا قام يعمل لله ان يخلص عمله ويتقنه ويجوده ويحسنه كأنه يرى الله، فإن لم يكن يراه فالله يراه. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: صدق. فأخبرني عن أمارتها. قال: الأمارة معناها العلامة، وهي تقال بالهاء وبغير الهاء، يقال أمار ويقال أمارة. الأمار اللي بينه وبينك يعني السر اللي بينه وبينك، أو الأمارة اللي بينه وبينك السر والعلامة اللي بيني وبينك. وقيل الأمار جمع الأمارة، والله تعالى يقول في القرآن الكريم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها وأماراتها الدالة على قربها. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربها وأن ترى العراة الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان المدر. قال: أن تلد الأمة ربها معناه أن يتسع الإسلام ويكثر السبي ويتخذ الناس السراري ويكثر منهن الأولاد، فيكون ابن الرجل من أمته في معنى السيد لأمه، إذ كانت مملوكة لأبيه وملك الأب راجع إلى الولد، يعني يكثر الرقيق وتكثر الإماء، فيشتري الناس الإماء ويطأوهن بملك اليمين كما أباح رب العالمين. فهذه الأمة تحمل وتلد لسيدها، فابن سيدها في مقام إيه؟ في مقام سيدها، ابن سيدها هتبقى هي اللي ولدته وهو إيه؟ وهو سيدها. هذا قول الشيخ. هناك قول العلماء في تفسير أن تلد الأمة ربها أو ربتها، قالوا هذا كناية عن عقوق الأولاد للآباء والأمهات في آخر الزمان، فتعامل البنت أمها كأنها سيدتها، ويعامل الولد والده كأنه سيده، يأمره وينهاه كما يأمر السيد أمته وعبده. وأما قوله وأن ترى العراة الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فقد قال أبو سليمان الخطابي يريد العرب الذين هم أرباب الإبل ورعاتها، يتسع الإسلام ويفتتح هؤلاء العرب البلاد ويسكنونها ويتطاولون في البنيان بعد أن كانوا أهل النجع لا تستقر بهم دار، لأن العرب إيه؟ رحالة. شفت الجماعة العرب اللي أحيانا بتشوفهم كده ماشيين بقطيع الأنعام من البقر والغنم، وقطيع كده ماشي أحيانا ما زالوا وبيدوا كده الخيام وينزلوا في الجرن في مواسم، هكذا كان شأن العرب زمان، ما كانش لهم بيوت، عايشين في الخيام وبيرحلوا حسب الايه؟ حسب المرعى. ايوه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة استقرار هؤلاء العرب البوادي في الحضر وفي المدن وتطولهم في الايه؟ في البنيان وسكناهم العمارات العالية. وقيل هذا كما جاء في حديث آخر في أشراط الساعة ويتكلم فيهم الرويبضة، وهو الرجل التافه ينطق في أمور العامة. وقيل الرويبضة تصغير الرابضة، وهو راعي الربيض والربيض الغنم، والهاء للمبالغة. هذا تحليل الألفاظ الواردة في الحديث. قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. الإسلام الظاهر والإيمان الإيه؟ الباطن. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. فجعل الإسلام اسما لما ظهر والإيمان اسما لما إيه؟ لما بطن. قال وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان. لما خص الإسلام بالظاهر والإيمان بالباطن، مش معناته إن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، أو أن التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد جماعها الدين. فالدين هو الإيه؟ الإسلام والإيمان والإيه؟ والإحسان. وقد عرفنا من دراساتنا السابقة أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا قيل الإسلام شمل الإيمان، وإذا قيل الإيمان شمل الإيمان الإسلام، ولكن إذا قيل الإسلام والإيمان اختص الإسلام بالظاهر والإيمان بالإيه؟ بالباطن. لكن الإسلام والإيمان والإحسان تفصيل لجملة واحدة هي اسم الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمر بعد ثلاث: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا. فالإسلام يشمل التصديق ويشمل الإيه؟ العمل، لأن فيش عمل بدون إيه؟ بدون تصديق. والإيمان برضو يشمل التصديق ويشمل إيه؟ ويشمل العمل. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. يبقى يشمل الإسلام والإيه؟ والإيمان. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأخبر أن الدين الذي رضي ويقبله من عباده هو الإسلام، ولن يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى الإيه؟ إلى العمل. فلا يمكن أن يعمل إنسان الأعمال الصالحة بدون يكون مصدقا بإيه؟ بقلبه، ولا يمكن أن يصدق بقلبه دون أن إيه؟ أن يعمل. قال أبو سليمان الخطابي: المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال وقد لا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، لأن أصل الإسلام الاستسلام والانقياد. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم انقاد واستسلم لأمر الله وهم بالتنفيذ. فالإسلام الاستسلام والانقياد، وأصل الإيمان التصديق. وقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، ولا يكون صادق الباطن. فالمنافقون كانوا إيه؟ يصلون، كانوا منقادين في الظاهر لكن لم يكونوا مؤمنين في الباطن. فإذا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ثم ذكر الحديث الثاني في الباب بمعنى الأول عن أنس بن مالك قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. قال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. يبقى هذا إيه؟ ضمام ابن ثعلبة. جاء والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد مع أصحابه، دخل بالجمل الجامع المسجد النبوي وربط عقله، يعني ايه ربط الجمل في داخل الجامع. وطبعا غريب وجاي من البادية ولم يرى الرسول قبل، فقال للقاعدين: مين فيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال: ابن عبد المطلب، برضو منصوب على النداء بحذف ايه؟ بحذف يا ابن عبد المطلب. وطبعا ايه الرجل طبعا اعرابي بقى وبينادي: ابن عبد المطلب. فاجابه بمثل قولي، قال: قد اجبتك. نعم، عايز ايه؟ قال: اني سائلك فمشدد عليك في المسألة، ما تاخذنيش يعني لا تجد عليا في، ما تزعلش، هسألك يعني ايه وهشدد السؤال شوي، لان مسألة مهمة، مسألة حياة وموت، مسألة دين، فهسألك وتحملني. قالوا: اسأل اللي انت عايزه. فاستحلفوا بالله في كل مرة: الله أرسلك، الله أمرك بالصلاة، الله أمرك بالصيام، الله أمرك بالصدقة. كل مرة قال: اللهم نعم. فأسلم الرجل، قال: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي. هروح بقى ايه أبلغهم وأدعوهم إلى ايه إلى هذا الدين. قوله أنشدك بالله أي أسألك، أنشدك بالله يعني أسألك بالله. يقال نشدتك الله أي سألتك بالله برفع نشيدي أي صوتي، والنشيد رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر وهو رفع الصوت به. والعيال بيقولوا النشيد ليه؟ لأنه بينشدون يرفعون أصواتهم به. والناشد الطالب، سمي به ناشد الضالة لرفع صوته بالطلب الذي ينشد ضالته بنادي يا أولاد الحلال الفلوس رايحة اللي لاقاها، فبيعلي صوته عشان يسمع الناس بناشد. ولا يجوز نشدان الضالة فين؟ في المسجد. وإذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا. مش كل شوية فتحين الميكروفون، بقرة ضيعة يا ولد الحلال، 1000 جنيه رايحة يا ولد الحلال، عيل ضيعة يا ولد الحلال، إن المساجد لم تبنى لهذا. مساجد بنيت لذكر الله والصلاة. وقيل في قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تطلبون به حقوقكم، كقولك نشدتك بالله سألتك بالله. هذا ما ذكره الإمام في شرح هذا الحديث وهو واضح، لكن ذكر فائدة حديثية لطلاب الحديث. قال وفي هذا الحديث دليل على جواز القراءة والعرض على المحدث ثم الرواية عنه كما لو سمع منه، وهو قول جماعة من أئمة الحديث وأهل العلم. يعني الطالب لما يقرأ الكتاب على الشيخ ممكن يقول إيه، سمعت شيخي يقول كذا، سمعت شيخي يقول كذا، وحدثني شيخي. فاستدل العلماء على جواز القراءة والعرض على المحدث ثم الرواية عنه كما لو سمع منه بحديث إيه؟ بحديث ضمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لضمان تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة إلى آخر، لا ده هو الإيه اللي صار يسأله بعدين ولا مدبرة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.